وهو إن كان على ظاهره فذلك، وإن كان كناية عن شدة القرب فكذلك، حتى ما يكون بينه وبينها أي بينه وبين الجنة إلا ذراع، مما قدم من العمل الصالح ومما أتى من مرضاة الله جل وعلا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في رواية لمسلم رحمه الله: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. للعلماء في هذا الحديث وفي هذا الأمر بعينه مذهبان، فأما إن كان على ظاهره فالأمر كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة لا فيما يبدو للناس، فهذا قسم. وأما القسم الثاني فقد دل عليه الحديث الآخر فيما يبدو للناس، وهذا متعلق بالمنافق والمرائي عياذا بالله وعياذا بجنابه المنيب. وإذا فقد صار الأمر مقسوما قسمين: يعمل العبد فيما يبدو للناس عملا صالحا وهو يرائي به وينافق، فهذا مآله في المنتهى عند الممات إلى عدم التثبيت وإلى الوفاة على ما قدم من العمل الصالح في أصله الصالح في ظاهره غير المقبول عند ربه. إنما يتقبل الله من المتقين. وأما القسم الثاني فهو ذلك الذي يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة ثم يدركه النقوص على الأعقاب عند الممات في أخريات الحياة، لأن الثبات والتثبيت لم يلحق ولم يأذن ربنا جلت قدرته أن يخرج من الدنيا على صلاح وفلاح، وإنما أراد الله جلت قدرته أن يخرج من الحياة على إسقاط وصلاح. فنسأل الله أن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الحديث قاض على صحة القاعدة التي مر ذكرها أن الأعمال حسنها وسيئها أمارات وليست بموجبات، والله رب العالمين ضرب المثل في القرآن العظيم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فالله رب العالمين يضرب المثل في القرآن العظيم بهذا الذي آتاه الله رب العالمين الآيات فتلبس بها ظاهرا حتى صارت له كالأديم، حتى صارت له كالجلد لا يستطيع أن يخرج عنها إلا بأن ينسلخ منها، كما ينسلخ الإنسان من أديمه وكما يخرج الكائن الحي من جلده، فعندئذ يكون الأمر كما وصف الله رب العالمين بعدما آتاه الله رب العالمين الآيات، وبعدما آتاه الله رب العالمين ما يمكن أن يكون سببا للرفعة والفلاح، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. اختار الله رب العالمين له مثلا موحيا كمثل الكلب في لهفانه، في حال عدوه وفي حال رقابه، في حال أخذه بشدة بعدو ببذل لجهد، وفي حال كونه في ظل ظليل وماء نمير. إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فهذا مثل الذين كذبوا بآيات الله رب العالمين وانسلخوا مما آتاهم الله رب العالمين من أسباب الرفعة على هذا الطين العفن المنتن إلى ذلك الأفق المشرق. ضرب الله رب العالمين المثل في القرآن العظيم وبين لنا، والله رب العالمين لما ساق هذا المثل في القرآن العظيم، هل كان مثلا يضرب أم كان نبأ يروى؟ لا يعنينا هذا بفضل الله جلت قدرته، لأنك إذا ما رجعت إلى التفاسير وجدت كلاما كثيرا، وحاصل ما قال العلماء من الصحابة ومن بعدهم رحمة الله عليهم ورضوانه، أن بلعام بن باعوراء أو بلعام بن باعوراء، وكان رجلا علمه الله رب العالمين كما يقولون الاسم الأعظم، ثم إنه كان على عهد موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم إنه كان في بيت المقدس قبل أن يدخلها بنو إسرائيل على عهد الجبارين، ودارت له مع موسى عليه السلام وقائع وأحداث، فكان أن انسلخ من الدين وارتد عن التوحيد وعاد إلى الكفر عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. فالله رب العالمين أنزل هذا البيان حكاية، أم أنزل هذا البيان مثلا لكل من كان كذلك؟ لم تدلنا سنة صحيحة على أن هذا كان نبأ يروى، وعليه فعلينا أن نستجلي العبرة من هذا النص وأن نتأمل فيه، وأن نعلم أن الإنسان مهما أوتي من أحوال الخير ومهما آتاه الله رب العالمين من إقبال على فعل الخير ومن حظ على فعل الخير ومن بذل في سبيل الخير، فعليه أن يخشى سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. وعليه ألا يركن أبدا إلى يقين يعزه ويحركه في الحياة على أنه قد أصبح من أهل النجاة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم بربنا ربي السماوات العلى أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رب العالمين برحمته، حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى ويحذر، وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يركن إلى هذا الذي يطمئن الإنسان في الحياة إلى أنه قد أصبح من أهل النجاة، وعندئذ يأتي قلبه ما يأتي من غواش الغرور، وإذا به قد خرج في المنتهى من دين الله رب العالمين، نسأل الله الثبات حتى الممات. والله رب العالمين جلت قدرته لما ضرب لنا هذا المثل في القرآن العظيم أبى إلا أن يضرب المثل بخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين له ربه جلت قدرته أن الثبات هبة من الله رب العالمين موهوبة، ومنة من الله رب العالمين ممنونة، ونعمة من الله رب العالمين ينعم بها على من يشاء من عباده الصالحين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد عافاه، وحاشا وكلا أن يركن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الذين ظلموا أنفسهم، وإنما هو محضن التربية في هذه الحياة الدنيا بالمثل المضروب بأحب الخلق إلى الله رب العالمين وهو محمد. فيخاطبه الله رب العالمين بهذا الخطاب الشديد ليعلم من دونه والكل دونه أن الله رب العالمين لا يحابي أحدا، وأن قدر الله رب العالمين نافذ، وأن على المرء أن يكون منتبها يقظا، وأن يكون دائما على ذكر من الله رب العالمين، وعليه ألا يأمن مكر الله رب العالمين حتى تكون قدماه جميعا في جنة الخلد ونعم القرار. يقول الله رب العالمين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وأنت تعلم أن لولا أداة امتناع لوجود، يعني لما وجد التثبيت انتفى وامتنع كيدودة الركون المقللة في هذا النص الشريف. ولولا أن ثبتناك، يعني لما وجد التثبيت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. كدت كيدودة ثم كيدودة مقللة، لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. فإذا قد انتفى أن تكون هنالك كيدودة ركون قليل أو كيدودة ركون قليلة. وإذا فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجود التثبيت لم يكد يركن شيئا قليلا، لأن مقامه شريف جدا وعال جدا كما هو معلوم. ولكن يضرب الله رب العالمين المثل لكي يحذر من هو مثلنا، ولكي يتأمل في هذا النص من أهل النص من أمثالنا، ليعلم أن الله رب العالمين لا يحابي أحدا. وها هو يخاطب خليله وصفيه وكليمه ونجيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن يعني لو لم يأتي التثبيت فكدت تركن إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني لأذقناك عذابا مضاعفا في الحياة ومن بعد الموت، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان الله رب العالمين يخاطب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذا الخطاب، فكيف يركن المرء إلى أن الأعمال حسنها وسيئها موجبات وليست بأمارات؟ هذا خطأ فادح وزلل عظيم. وإنما الأعمال حسنها وسيئها أمارات، أمارات وعلامات قد يمكن في يوم من الأيام أن تهدي عبدا عند الممات إلى طريق الهداية والنجاة، حتى يخلص من الحياة فائزا سعيدا. وقد يحدث عكس ذلك، نسأل الله الثبات إلى الممات وعند الممات. وإذا فالمرء ينبغي أن يكون حذرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل الله رب العالمين كثيرا أن يثبت الله رب العالمين قلبه، ويسأل الله جلت قدرته ألا يزيغ قلبه من بعد الهداية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم البشرية، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحوط العقل المسلم ويحوط القلب المسلم أن يتطرق إليه هاجس من تصور فاسد يركن إلى عمل صالح أو إلى هداية بادية، ثم إذا به في المنتهى إذا ما أتى الموت قد زلت به القدم. فيا زلة القدم، نسأل الله أن يعصمنا من الزلل برحمته وهو أرحم الراحمين. أخرج الترمذي في جامعه في سننه بإسناده عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان عندك؟ قالت: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله رب العالمين الثبات لقلبه، والجبال الراسيات ثابتات إذا ما وصف ثباتها بثبات قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت أم سلمة: قلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك؟ تتعجب رضوان الله عليها: ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أم سلمة، إنه ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزار. قال معاذ بن معاذ أحد رواة الحديث، وهو في إسناده عند الترمذي، وهذا الحديث مروي بإسناد حسن وإسناد الترمذي صحيح، وأما هذا الحديث فمروي أيضا من روايات أخرى، منها ما هو عند أحمد بإسناد حسن رحمة الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أم سلمة، إنه ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. قال معاذ بن معاذ عندئذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. انظر إلى هذا الحديث وتأمل فيه جيدا. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمعه أم المؤمنين يسر به ولا يخافت، يستعلن به ولا يستخفي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وانظر إلى هذا الوصف من صفات الأفعال التي جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسندة إلى ربنا رب العزة جل وعلا: يا مقلب القلوب. فجعل هذه الصفة، وهي من صفات الأفعال، جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يدي الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج الطبراني في الكبير بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب كريشة بأرض فلات علقت بأصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن، تقلبها الريح ظهرا لبطن. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا ما استجمعت غليانا. فتأمل الآن حال القدر وقد استجمعت غليانا يهدر فيها ماءها غليانا، يهدر عاصفا، يهدر مزمجرا، لا يستقر على حال، وإنما أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، هكذا دائما وأبدا ما دام على النار. والقلب كذلك، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حاشا وكلا، بل هو أشد من ذلك، بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فكيف يركن المرء إلى عمل صالح يعمله في هذه الحياة؟ وكيف يركن المرء إلى ما آتاه الله رب العالمين من أعمال صالحات لم يحرر فيها نية خالصة لله رب العالمين؟ وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن القلب ما سمي قلبا إلا من تقلبه. فتنظر إلى أصل الاشتقاق اللغوي لتسمية القلب قلبا، فتجد أنه أتى من هذا التقلب الهادر المستمر الذي ضرب له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلين عجيبين: واحد قد مضى في القدر التي استجمعت غليانا، فهي غير مستقرة على حال أبدا. وأما الثاني فهو في تلك الأهواء العواصف العاصفات بهذا القلب تروح به وتجيء. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هوى وهواء، هذا الهوى يعصف بالقلب يرفعه ويخفضه، وهذا القلب يعصف به الهوى يدبر به ويقبل. وأيضا إذا ما أردت أن تعلم الصورة المادية المحسوسة فتأمل الآن ريشة في فلاة، لا ساتر هنالك يحجب الريح عن أن يكون بها عابثا، ولا عن أن يكون بها مقبلا ومدبرا ولها محركا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما مثل القلب كمثل الريشة في الفلاة، كريشة في فلاة في أرض مكشوفة بلا بنيان ولا شجر ولا شيء يحجب من صخر ولا جبل قائم يصد الريح أو يسكن من سائرتها. وإنما هي عاصفة مدمدمة مزمجرة. وهذه الريشة المسكينة في مهاب الرياح الأربع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علقت الريشة بأصل شجرة. فهذا ثبات القلب الإنساني. وهل تظن أن الريشة ما دامت عالقة بأصل الشجرة أنها قد أصبحت في مأمن، وأنها قد أصبحت عن الحركة بمعجل؟ حاشا وكلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه مع هذا الثبات الواهن الضعيف تقلبها الريح ظهرا لبر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله رب العالمين الثبات، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدم بين يديه طلب الثبات من رب الأرض والسماوات، يأتي بهذه الصفة من صفات ربنا جل وعلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكما في صحيح مسلم عليه الرحمة: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا ربه مناجيا وداعيا: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا أثر دعاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أزيدك بل وقسمه أيضا، فكان أكثر قسم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما أقسم أن يقول: لا ومقلب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقدم في طلب التصريف للقلب على الطاعة، يأتي أيضا بهذه الصفة الفعلية من صفات ربنا رب الأرض والسماوات ورب البرية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف في جوف الليل الآخر مصليا لله رب العالمين مناديا ومتبتلا، راجيا وداعيا، خائفا فزعا ومشفقا، شاكرا لله رب العالمين وعنه راضيا. فإذا ما أراد أن يستفتح الصلاة أتى بالدعاء الحبيب الشفيف في استفتاح القيام قيام الليل، ثم يقبل على الله رب العالمين: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول الإمام العلامة النووي عليه الرحمة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يعني ثبتني عليه. وهذا كمثل قولك في الفاتحة فاتحة الكتاب العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا عليه بعد إذ هديتناه وأنت الهادي إلى سواء الصراط المستقيم. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه جل وعلا مناديا في جوف الليل الآخر إذا ما أراد أن يصلي لله رب العالمين، إذا ما هدأت الحركة وسكنت الخواطر ونامت الأعين وأرى كل حبيب إلى حبيبه وأرى هو إلى خليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الأمر الجليل العظيم من الغرور أن لا يلتفت الإنسان إليه، من الغرور أن لا يعول المرء عليه، من الغرور أن يظن الإنسان أنه قد هدي إلى سواء الصراط وأنه قد عد من أصحاب الجنات وأنه قد نزل الفردوس الأعلى من الجنة وأنه لن يختم له بشر، حاشا وكلا. فهذا أمر لا يجزم به أبدا. ودونك هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وفد بني حنيفة، الرحال بن عنفوة جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وفد بني حنيفة فأعلن الإسلام بين يدي النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبل على القرآن متعلما وركف عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة من الزمان، وكان معهم في الوفد مسيلمة الكذاب عليه لعائن الله، ثم انقلب الوفد بعد ذلك إلى موطنه وعادوا إلى ديارهم إلى اليمامة ديار بني حنيفة. فتنبأ مسيلمة عليه لعائن الله وادعى أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شركه في الأمر وقد قسم النبوة بينه وبينه قسمين، يكذب على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الذي شهد لهذا الرجل الكذاب فأضل القوم حينئذ، وكان معلما لهم كتاب الله رب العالمين مما تعلمه على يد أقرأ الأمة أبي بن كعب عليه رضوان الله رب العالمين. شهد الرحال بن عنفوة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شهد لمسيلمة بالنبوة وأنه قد شركه في الأمر، ثم ظل على ضلاله وردته وكفره حتى مات كافرا، نسأل الله الثبات حتى الممات. فهذا الأمر الذي ينبغي أن يلتفت إليه العبد مما ينبغي أن يكون حاضرا بإزاء القلب، وعلى الإنسان أن يتأمل في كلام ربنا جلت قدرته، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما استفسرت عائشة رضوان الله عليها عن هذه الآية نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم الذين يصلون ويزكون، الذين يتصدقون وينفقون، الذين يعملون الخيرات ويبتعدون عن الملمات والسيئات، ثم يخافون ألا يتقبل منهم، لأن الله رب العالمين يتقبل من المتقين. والتقوى أمر باطن لا يطلع عليه أحد ولا يدريه إلا الله رب العالمين. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا فما دام الله رب العالمين وحده هو أعلم بمن اتقى، فالمرء إذا ما بذل لا يستطيع أن يتحصل على يقين جازم، لأن الله رب العالمين قد تقبل منه، لأن شرط القبول التقوى، والتقوى أمر مغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وهذا الأمر الجلل مما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان في حال الحياة. وأما في سياق الموت فعلى المرء أن يكون عظيم الرغبة فيما عند الله رب العالمين، كثير الأمل عظيم الرجاء في عطاء الله رب العالمين. وهذا أبو بكر بن عياش عليه رحمة الله من كبار أكابر رجال الحديث رواية ودراية رحمة الله عليه، لما حضرته الوفاة بكت أخته وكانت حاضرة، فقال علام تبكي، والله إن أخافي قد ختم القرآن في هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية الدار 18,000 ختمة، فعلام تبكي، نسأل الله حسن الختام. وهذا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله رب العالمين، لما أن حضرته الوفاة قال أجلسوني، فأجلسوه رحمة الله عليه، ثم إنه نظر أمامه وقال أرى حضرة ليسوا بإنس ولا جن، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، أرى حضرة ليسوا بإنس ولا جن، نعم إنما هم الملائكة. تقول فاطمة بنت عبد الملك زوجه وبنت عمه إن عمر رضوان الله عليه ورحمته ابن عبد العزيز كان أكثر ما يدعو به ربه لما أن مرض مرضته التي مات فيها أن يقول اللهم غيب عنهم موتي ولو ساعة من زمان، اللهم غيب عنهم موتي ولو ساعة من زمان. فعمر رضوان الله عليه كان يرجو ربه جل وعلا أن يخلو بحضرته إذا ما أتى رسل ربه من أجل أن يقبضوا روحه وأن يعودوا بالوديعة الطاهرة إلى جناب رحمة الله رب العالمين. تقول فاطمة رحمة الله عليها فكنت عنده ثم إنه في يوم موته خرجت من البيت الذي كان فيه وكان يحضر رحمة الله عليه، خرجت إلى بيت ليس بينه وبين البيت الذي هو فيه إلا باب قائم موصد، قالت فجلست يعني بجوار الباب، قالت فسمعت عمر رحمة الله عليه يقول تاليا قول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قالت ثم سكن فلم أسمع حركة ولا كلاما، فقلت لوصيف له قم فانظر أنائم هو؟ قالت فدخل، فلما دخل سمعت صراخة فقمت علمت أنه قد مات رحمة الله عليه. انظر إلى هذا الثبات العظيم في هذا الموطن المهول المفضع، عندما تخرج الروح إلى ربها جل وعلا إن الثبات عند الممات من أعظم عطايا ربنا جلت قدرته لعبد يختم له بخير. وهؤلاء الأماجد من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبتهم الله رب العالمين ظاهرا وباطنا في الحياة وعند الممات، والله رب العالمين يثبتهم عند السؤال في القبور وعلى المجاز على الصراط رحمة الله عليهم ورضوانه. هذا بلال قد حضرته الوفاء وقد اشتد الكرب، فقالت امرأته وكرباه، فقال لا بل وطرداه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا أخرج من هذه الحياة من هذه القاذورات، غدا أخرج من هذه العلاقات الدنسة الملوثة، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، إذا ما خرجت من الحياة فإلى أين المصير؟ إلى لقاء خير البشر وأطهرهم بالكوكبة والثلة المباركة. يقول بل وطرداه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعاذ رحمة الله عليه ورضوانه في خنق الموت لما أتاه الطاعون بالبترة يرفعها مقبلا ويقول إن الله جلت قدرته يبارك في الخليل حتى يعود كثيرا، فكان شهيدا إن شاء الله رب العالمين إذ مات مطعونا، يعني ميتا بالطاعون، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، المطعون شهيد كما قال النبي المجيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يخنق خنقا شديدا في حال احتضاره، فماذا كان يقول إذا ما أفاق؟ إذا ما أفاق يقول مخاطبا سيده اخنق خنقك خنقق الذي علمت، خنقق الذي أنت عليه قادر والذي أنت به مقتدر، اخنق خنقق فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. انظر إلى هذا القلب الذي اتسع مع الألم لهذا الحب الجارف، يفيض على اللسان بيانا رقراقا متلألئا، اخنق خنقق فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. هؤلاء الذين ثبتهم الله رب العالمين في هذا الموطن المفضع، آتاهم الله رب العالمين الخير كله، فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا الثبات عند الممات. اللهم ارزقنا الثبات عند الممات واختم لنا بخير يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يوم من الأيام أرسل جبلة بن الأهيم، أرسل أبو المنذر الغساني آخر ملوك الغساسنة في الشام، أرسل إلى الفاروق عمر أمير المؤمنين أنه قد أسلم، يريد أن يخدم المدينة على عمر والمسلمين في مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفرح عمر رضوان الله عليه والمسلمون معه بإسلامه وبإرادة قدومه على مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء جبلة وكان ملكا، ثم أسلم لله رب العالمين ظاهرا قيادة، وألقى بين يديه ظاهرا زمامة ومقادة. جاء جبلة في 500 من رجال قومه من الغساسنة، قد أركبهم الخيل المطهمة بسرج عليها من الديباج والحرير ما عليها، وعليهم هم من أصناف الحرير الأصفر والأحمر ما عليهم، وقدم على رأسه التاج وفيه لؤلؤتان عظيمتان، فدخل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلم الإسلام ومن معه. فلما جاء الموسم شهد، فلما كان في الطواف حول بيت الله رب العالمين العتيق، كان خلفه رجل من فزارة، فوطأ الفزاري على إزاره فحل، فالتفت إليه جبلة مغضبا فلطمه فهشم أنفه، فرفع الفزاري الأمر إلى عمر رحمة الله عليه ورضوانه، فاستدعى جبلة وقال: يا جبلة، لما لطمت أخاك على وجهه فهشمت أنفه؟ فقال: إنه قد وطئ إزاري فحل. فقال له عمر رحمة الله عليه ورضوانه: إما أن ترضي أخاك، وإما أن أقيده منك، وإما أن أجعله مقتصا منك قصاصا عادلا. إذا لم يقبل الرضاء ترضية فليس إلا القصاص، وهو أن يلطمك على وجهك لطمة تهشم أنفك كما فعلت به، سواء بسواء، حذو القدة بالقدة، لا سوق ولا ملك في دين الله رب العالمين. يا جبلة، إن الله رب العالمين قد سوى بينك وبينه بالإسلام، فلا تفضله إلا بالعافية. إن الله سوى بينك وبينه بالإسلام فلا تفضله إلا بالعافية. قال: يا أمير المؤمنين، تفيده مني، يعني تجعله مقتصا مني، وتجعل القصاص نازلا بساحتي، فتمكن هذا السوق من لطم وجهي وهشم أنفي، تخيده مني وأنا ملك وهو سوق. قال له عمر رضوان الله عليه: الإسلام سوى بينكما، فأنتما أخواني، ولا فضل لك عليه إلا بالعافية. فقال: يا أمير المؤمنين، فأنظرني إلى غد. فأنظره أمير المؤمنين يقول هذا لك. فلما كان في جنح الليل خرج بمن معه إلى قسطنطينية فنزل على هرق فقم الصلاة وخرج عن دين الله رب العالمين فمات كافرا، لأنه لم يثبت ثبات الحق وإنما أزه كبر في باطنه، فخرج به عن الجادة فما زال يحرفه ويحرفه ويهوي به حتى يتردى شيئا فشيئا وحتى ينزل شيئا فشيئا حتى يستقر على الهاوية إلى الحضيض في المنتهى. نسأل الله الثبات على الأمر إلى أن نلقى ربنا جل وعلا. عباد الله، إن الله رب العالمين بين أمور الدين بيانا صريحا واضحا وأمرنا أن نأخذ بهذا الأمر أخذا شديدا، لأن الله رب العالمين لما أمر نبيه وعبده يحيى بأخذ الكتاب قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فأمره أن يأخذ الكتاب بقوته، وهذا أمر ليحيى ومن دون يحيى، فهو أمر لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نلتزم الجادة وألا نخدع بالعمل الصالح نعمله وناتيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه يجاء يوم القيامة بأقوام لهم أعمال بيضاء كأمثال جبال تهامة، فينظر إليها الله رب العالمين فيجعلها هباء منثورا. قال ثوبان عليه الرضوان يا رسول الله هؤلاء منا، صفهم لنا، جلهم لنا حتى نحضر هذا الأمر فلا نتورط فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إنهم منكم يأخذون من الليل كما تأخذون ويتلون كتاب الله رب العالمين كما تتلون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ألا إن عقدة الثبات إذا ما قامت في القلب على وجهها، وإن الأمر إذا ما عاد إلى أصله وارتبط بمحوره كان المرء دائرا في فلك لا يتعدى، فلا يمكن أن يتأتى منه شراب عن المحيط الذي ينبغي أن يلتزمه، ولا يتأتى منه انكلاب عن المبار الذي ينبغي ألا يتجاوزه. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن مثل المؤمن وما يأتيه من الذنب كمثل جبل قام فوق رأسه يهم بأن يقع به. المؤمن ينظر إلى ذنبه ولو كان يسيرا. إنكم لتأتون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات. هذا بيان أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول أنس رضوان الله عليه لمن بعده إنكم لتأتون أعمالا تعملونها هي في أعينكم أدق من الشعر، لا تأتهون لها ولا تلتفتون إليها ولا تعولون عليها وتحتقرونها، لأن هذه صفة أهل النفاق. وأما المنافق فينظر إلى ذنوبه كأمثال ذباب وقع على أنفه، فهو يقول به هكذا وهكذا، وحرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده. ومن أدراك أنك إذا ما أخذت بالذنب فكنت عليه، أن الله رب العالمين لم يسخط على الأبعد سخطا لا يرضى عليه من بعدها أبدا. ومن أدراك أن الله رب العالمين قد غضب على الأبعد وقد واقع الذنب وتورط في الإثم مقتحما، فغضب عليه غضبا لم يرضى عليه من بعدها أبدا. وهذا بيان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، في رواية يضحك بها جلساه، لأن القافية قد حبكت ولأن الأمر قد دعا إلى هذا الذي قيل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، في رواية يضحك بها جلساء يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وإذا فهو يلقى ربه وهو ساقط عليه. نسأل الله الرضا والرضوان. ومن أدراك أنك عندما اقتحمت في الذنب وتورطت في المعصية لم تستوجب غضب الله رب العالمين على الأبعد، فلا رضوان على الأبعد من بعد ذلك أبدا. إن الأمر مخوف جدا. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بالعصمة من هذا كله، فيقول: مثل المؤمن في إيمانه كالفرس في آسيته يجول ما يجول ثم يرجع إلى آسيته، كمثل المربوط بشفنه فرسا قد شد إلى وتده في الأرض ثابتا بحبل ممدود إلى مدى، ممدود إلى حدود وليس ممدودا بإطلاق، فلا شراب هنالك ولا انطلاق بانفلات، وإنما هو في حركة مضبوطة إلى مدى لا يتجاوزه. مثل المؤمن في إيمانه كالفرس المربوط في آخيته، كالفرس بحبله برسنه وقد شد إلى وتد مضروب في الأرض، والآخية هذه العقدة قد عقدت عقدا متينا، فهو يجول ما يجول إلى آخر الحبل إلى آخر المدى، يجول ما يجول في آخيته ثم يعود إلى آخيته إلى وتده الذي قد شد إليه وإلى أصله الذي قد نيط به. عباد الله، إن المؤمن غير منفلت، وإن المؤمن لا يمكن أن يكون مغرورا. وكيف وهو يعلم علم يقين على حسب الشواهد الثابتة من نصوص باهرة وآيات ظاهرة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأعمال حسنها وسيئها هي أمارات وليست بموجبات. الأعمال حسنها ليست بموجبة للجنة، والأعمال سيئها وبسيئها ليست موجبة للنار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإذا فهلم فلنبك على علم الله فينا، كما كان بعض الصحابة يقول لإخوانه، يقول: اقعد بنا ساعة نجدد إيماننا، اقعد ساعة نجدد إيماننا. وقد شكي من شكي ممن قال هذه المقولة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللنبي فيها بيان عذب رائق متألق، يقول: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. وخلق الثوب هو البلا، بلا الثوب وصيرورة الوش الذي يكون على الثوب إلى نحول وإلى ذهاب. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما يبلى ثوبك من طول الاستعمال وتقادم المدة وانتهاء الأمد وتطاول الزمان، كما يخلق الثوب يخلق الإيمان في الجوف، فجددوا إيمانكم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن لي من العمر كذا وكذا عشرات من السنين تمر عليه رحمة الله عليه يقول أجدد إيماني وما صح لي إيمان بعد، يعني رحمة الله عليه وهو ثابت القدم جدا أنه ما صح له إيمان يرضاه إيمانا يقدم بين يدي الله رب العالمين، لا أنه لم يصح له إيمان بإطلاق، حاشا وكلا، رحمة الله عليه. وإذا فهلم فلنبكي على علم الله فينا، أيختم للواحد منا بالخير أم أنه يدركه ما يدرك الأبعدين من أولئك المجرمين عند الممات عندما تزل القدم؟ نسأل الله أن يعصمنا من الزلل والخطأ، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إن المرأة العاقلة ينظر إلى كلام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله رب العالمين، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، لو تعلمون ما أعلم. نعم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ما رأى القبر مرة يذهب إليه فيجد على ركبتيه فيبكي حتى يبل لحيته ثم يبل الثرى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إخواني لمثل هذا فليعمل العاملون، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنما بعث معلما، فعلى المرء أن لا يكون مغرورا، وعلى المرء أن يعلم أن العمل الصالح مهما كان ومهما كان مقداره قد يكون مصيره في القيامة إلى أن ينظر الله رب العالمين إليه فيجعله هباء منثورا. إذن فعلينا أن نبكي على علم الله رب العالمين فينا بأي شيء يخدم للمرء إذا ما دنا الأجل. الإنسان إذا كان واعيا فعليه أن يكون دائما عبرة، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما ثبت في وصفه كان متصل الأحزان دائما عبرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على أي شيء يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومما يخاف، وهذا عمر رضوان الله عليه من كثرة بكائه أصابته الإكزيما كما يقول المحدثون في وجنتيه، فكان في وجنتيه خطان أسودان من أثر البكاء، لأن الدمع لا يرقى أبدا ولأن الدموع لا تهدأ بحال، وإنما هي نازلة سحاحة مدرارة من خوف الله رب العالمين وخشيته، لأن الرحلة قصيرة معدودة الأمثال. إي وربي، إن الرحلة في الحياة تعد بالأنفاس، وكل نفس يأتي يوم القيامة كالخزانة إما فارغة وإما ممتلئة بذكر الله رب العالمين ورضوان الله جل وعلا. وإلا فلا، فمن كان حاذقا فعليه ألا يضحك إلا عند معاينة ملائكة الرحمة بقبض الروح، كما حدث مع يحيى الجلاء رحمة الله عليه، لأن هذا الرجل كما سئل ابنه أبو عبد الله ابن يحيى الجلاء فقيل له لما سمي أبوك بالجلاء، قال إن أبي عاش ما عاش لم يجل شيئا قط، ما جلى أبي شيئا في الحياة أبدا، وإنما كان يعظ القوم ويذكرهم حتى يجلو قلوبهم ويزيل عنها الصدع، فسمي الجلاء لذلك وبها لقب رحمة الله عليه. هذا الرجل لم يكن يضحك في حياته، بل لا ولا يبتسم إلا أن يكون مبتسما متصدقا في وجه أخيه كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ولده فلما مات رؤيا على خشبة الغسل متبسما ضاحكا، فشك القوم فيه أمات أم لم يمت، وأخذ هذا يأتي لطبيب وهذا يستدعي نقاشة من أجل أم يعلم أمات فيغسل أم هو حي قد أتته غاشية بعدها يفيق. فكل من نظر إلى وجهه على خشبة غسله رآه ضاحكا يقول هو حي. فجيء بطبيب وجعل الثوب على وجه الرجل عليه الرحمة، فأتى الطبيب فجسم الضح وفحصه من غير أن ينظر إلى وجهه فقال هو ميت. فكشفوا عن وجهه غطاءه فقال بل هو حي. فجيء بواحد من إخوانه فلما أن نظر إليه قال قد مات، لم يضحك إلا على خشبة غسله لما عاين ملائكة الرحمة، لأن المرأة لا يعمل كما قال أبو بكر رضوان الله عليه يقول ليتني كنت شعرت في جنب عبد مسلم في جنب عبد مؤمن ولم أكن شيئا مجبورا. صديق الأمة الأكبر وهذا فاروقها الأعظم رحمة الله عليه يذهب إلى حذيفة كاتم السر سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الفاروق المحدث الملهم الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة وبشره بالجنة، والذي قال فيه ما قال من أن الشيطان لا يسلك فجا سلكه عمر، وأنه محدث ملهم ولو كان نبي بعده لكان عمر رضوان الله عليه. مع ذلك كله يذهب إلى حذيفة كاتم السر وصاحبه سر رسول الله، وكان قد أعلمه بأسماء المنافقين سردا، فذهب إليه عمر الفاروق يقول يا حذيفة نشدك الله أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني أذكرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافقين؟ قال اللهم لا ولا أزكي أحدا بعدك أبدا، وإلا لتتابع القوم علي يسألونني أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر. فهذا فاروق الأمة الأكبر يخاف على نفسه النفاق رحمة الله عليه، وهو عند مماته شهيدا ويقدم على ربه جل وعلا حميدا وضع رأسه في حجره ولده عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما، فقال يا ولدي ضع خدي على الأرض فوالله لا راحم لي اليوم إلا الله رحمة الله عليه ورضوانه. عباد الله، على المرء أن يكون حاذقا وعليه ألا يغتر بركعات يصليهن لله رب العالمين فرضا أو سنة، وعليه ألا يغش في دخيلة نفسه وفي قرارة ذاته بما أتاه الله رب العالمين من صورة ظاهرة ربما كانت صورة كصورة القبر، ظاهر يسر وباطن من دونه يضر. على المرء أن يكون حاذقا وأن لا يغر بأمر أجراه الله رب العالمين على يديه، لأنه ربما كان استدراجا. وهذا إمامكم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يأتيه من يأتي من أقصى الشمال من أجل أن ينظر إلى وجهه يقول يا أبا عبد الله إنا بطرسوس كنا إذا ما كنا في جوف الليل الآخر تقربنا إلى الله رب العالمين بالدعاء لك، تقربنا إلى الله رب العالمين بالدعاء لك، فيبكي ويقول لم هذا وعلى ما هذا، لأنه يعلم نفسه ويدري ذاته رضوان الله عليه ورحمته. على المرء أن يكون حاذقا، وهذه أمكم أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، لما أنزل الله رب العالمين في براءتها آيات بينات تتلى في المحاريب تقربا إلى الله رب العالمين إلى يوم القيامة، لما نزلت آيات البراءة من قصة الإفك على عائشة تقول رضوان الله عليها كما في الصحيح بل فيهما تقول والله لقد كان شأني في نفسي أهون أهون وأقل وأحقر وأدل من أن ينزل الله رب العالمين في قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. وغاية ما كنت أطمع فيه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤيا يبرئني الله رب العالمين بها. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يبشرها كانت قد وجدت شيئا ما في صدرها تقول لها أمها ويقول أبوها عليهما رضوان الله رب العالمين: ألا تقومين إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تشكريه؟ تقول: لا والله لا أحمد إلا الله رب العالمين الذي برأني. فهذه أم المؤمنين لم تنتفخ كبرا ولم تذهب بنفسها سرضا أن أنزل الله رب العالمين في براءتها آيات بينات كل حرف منها بعشر حسنات إلى يوم القيامة تتلى في المحاريب. أتى بها الله رب العالمين على يدي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البشرية جميعا. وإنما تقول: كان شأني في نفسي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله رب العالمين بها. فخفضا خفضا عباد الله من هذا الشموخ، وعودا عودا عباد الله رب العالمين إلى الطريق المستقيم، وتواضعا تواضعا عباد الله للجليل العظيم، أمسكوا الألسنة وكفوا الأعين وصموا الأسماع عن الخنا، وأقيموا الأقدام على الدرب على الدرب المستقيم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين عرفنا بأنفسنا. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم استر عوراتنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين. اللهم صن فروج المسلمين، صن أعراض المسلمين، صن أعراض المسلمين. اللهم صن أعراض المسلمين، صن أعراض المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين. اللهم ارفع الكرب يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع الكرب يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع الكرب يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، اجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم صن فروج المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين. اللهم أزل هم المهمومين، واشد كروب المكروبين. اللهم ارفع ضم المغمومين. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا وثبت أقدامنا، وبيض وجوهنا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ثبت الموازيننا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، نسألك الثبات حتى الممات، نسألك الثبات عند الممات. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.